نادي الفونوغراف، رحلة أسبوعية نتجول فيها بين عوالم الفونوغراف. الإعداد محمود رشيد حديد. يساعد في الإخراج حسين حناوي. نادي الفونوغراف، الإخراج حسن حناوي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة دمشق مع بداية هذه الرحلة من نادي الفونوغراف. أيها الأصدقاء، باسمكم جميعا أرحب بالدكتور مروان منصور القادم إلينا من طرطوس، وهو من كبار هواة التسجيلات في الوطن العربي. أهلا وسهلا فيك دكتور مروان. يا مرحبا، الله يمسيكم بخير. وأنت صديق نادي الفونوغراف القديم. والله صديق قديم لهذا البرنامج العريق. أهلا وسهلا. أيضا أرحب بالأستاذ محمود حديد، صديقي وشريكي في هذا البرنامج. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود. أهلا وسهلا فيك أستاذ حسن. أهلا وسهلا بالدكتور اللي أكرمنا بزيارته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طبعا أصدقائي، ذكرنا في الحلقة الماضية أن الدكتور مروان منصور قد أصدر كتابا جديدا بعنوان مطربات ملحنات، وقد استعرضنا في الحلقة الماضية حلقة عن فتحية أحمد، واليوم سنتابع استعراض المطربات الملحنات بالتسلسل الزمني. والآن هذه الحلقة ستكون عن الفنانة والمطربة الملحنة ملك. نعم نعم. من أين البداية أو من هي ملك؟ ملك هو الاسم الفني الذي اشتهرت به الفنانة زينب محمد أحمد الجندي. زينب الجندي، نعم، مطربة وملحنة مصرية قديمة. ولدت بحي باب الشعرية بالقاهرة في 28 آب أغسطس 1902، وتوفيت بالقاهرة في 28 أغسطس بنفس اليوم 1983. إذن نعم. عاشت 81 سنة. نعم. حياة حافلة بالأمجاد والمآسي. لا نعم، رح نستعرض. نعم. الأمجاد ثم المآسي. نعم. طيب، إذن ملك مثل ما قلنا مطربة مصرية كبيرة وملحنة متمكنة وعازفة عود ماهرة. يا سلام. اشتهرت بلقب مطربة العواطف. خدمت فن الغناء في مجال التخت الموسيقي والمسرح الغنائي، وكانت من نجمات الغناء في مصر وفي الوطن العربي خلال العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين. يا سلام. البدايات، بدايات ملك، كيف بدأت ملك؟ أحبت ملك الغناء وهي صغيرة. كانت أذناها تلتقطان الأنغام بسرعة فائقة، كانت مفتونة بصوت سلطانة الطرب منيرة المهدية وبصوت صديقتنا مطربة القطرين فتحية أحمد. فتحية أحمد، نعم. فكانت تقضي وقتها بالاستماع إلى أسطواناته. مين اختار لها اسم ملك؟ اللي اختار لها اسم ملك هو الخطاط السوري الراحل محمد حسني البابا، والد الفنانتين نجاة الصغيرة وسعاد حسني. سعاد حسني، نعم. ووالد العازف الكمان عز الدين حسني. نعم. وابن عم أم كامل أنور البابا. ابن عم، نعم، هو اللي اختار. نعم. اسم ملك على أساس اسم فني أكثر من اسم زينب. نعم. لقب مطربة العواطف مين أطلقوا عليها؟ أطلقوا عليها الكاتب الصحفي الكبير محمد التابعي. نعم. ليش؟ بسبب غلالة الحزن والأسى اللي كانت تغلف صوتها واللي رافقتها طوال حياتها. نعم. لذلك اسمها مطربة العواطف. نعم. مين أساتذة لملك؟ ملك تتلمذت على أربعة من كبار أساتذة الفن، هم الملحن إبراهيم القباني، والملحن عبدو قطر، وشيخ الملحنين زكريا أحمد، والموسيقار محمد الأصبش. ونعم الأساتذة. نعم. الأول دربها على العزف بالعود، الثاني علمها أصول الموسيقى والغناء، الثالث حفظت عنه عيون الأدوار والموشحات، فلحتى وصلت للمكان الفنية الكبيرة اللي تبوأتها. نعم. كيف انطلقت؟ سنة 1912 بدأت ملك تمارس الغناء، حيث كانت تردد تقاطيع منيرة المهدية وفتحية أحمد في الليالي والأفراح على تخت موسيقي مكون من عازف القانون محمد حسن السويسي اللي هو والد المطرب المعروف محمد أنديل. نعم. بعد منا أقامت بعض الحفلات الخاصة بمسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة وبكازينو البوسفور، كازينو البوسفور بميدان المحطة. في حفلتها الأولى غنت ملك 3 أغنيات: حود من هنا وتعالى عندنا من أغاني منيرة المهدية، خايف أقول اللي في قلبي من أغاني عبد الوهاب، يا آسيا الحي هل فتشت في كبدي من أغاني أم كلثوم. نعم. هاي حفلة الأولى. نعم. كانت هذه الحفلة إذانا بمولد مطربة بانطلاق جديدة بانطلاق. نعم. لكن ملك اللي بيميزها عن غيرها من المطربات أنه كان عندها هواية هوية المسرح الغنائي، ما بس الغناء، اتخذت الموسيقى المفرقة الموسيقية، صار عندها هواية كبيرة للمسرح الغنائي، فكانت تشبع هذه الهواية بحضورها للروايات اللي تقدمها فرقة الشيخ سلام حجازي، ولذلك حفظت بعض القصائد اللي كان يرددها الشيخ سلام حجازي، مثل قصيدة المشهورة: إن كنت في الجيش أدعى صاحب العلم فإنني في الغرام صاحب الألم. نعم. نعم. سمحت بإرسال الدموع محاجري، أتيت فألفيتها ساهرة، أتيت فألفيتها ساهرة، سجلها لاحقا. نعم. عبد الوهاب. نعم. وتتابعت تتابعت إلى أن وصلنا لسنة 26، حيث اختارها الروائي أمين صدقي لتكون مطربة فرقته الجديدة على أثر انفصاله عن زميله علي الكسار. فاشتركت ببعض الروايات اللي قدمتها الفرقة، مثل ليلة في العمر، مملكة العجائب، الكونت زأزوق، عصافير الجنة. مين كان يشاركها بالغناء؟ الشيخ سيد شطة. نعم. المطرب والملحن المعروف اللي هاجر لاحقا إلى تونس. نعم. طيب. هالمسرحيات هاي عرضت على مسرح سامي رميس بشارع عماد الدين، وكان يلحن هالروايات الملحن إبراهيم فوزي والدكتور أحمد صبري النجريدي اللي أتينا على ذكره. نعم. في الحلقة الماضية. نعم. طيب. شو ممكن نسمع الدكتور الله يمد بعمرك لهذه المطربة العظيمة؟ طالما وصلنا لمرحلة السماع، ملك في الخمسينات اجت زيارة على الشام وسجلت بعض الأغاني خصيصا لإذاعة دمشق، من جملها قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي: يا حلوة الوعد. يا سلام. يا حلوة الوعد ما نساك ميعادي، عز الهوى أم كلام الشامت العادي. فباعتبار هذا التسجيل من مقتنيات إذاعة دمشق، تصور ما رح نبخل فيه على السادة. نعم. بسرنا طبعا، بسرنا نحن نسمع يا حلوة الوعد. نسمع. يلا. تفضل. Yes. أنت التي ألقت عينك حسادي يا حلو الحلوة ما نفسك. نعم واضح الصوت قوي، صوت جهوري قوي متمكن. نعم اللي عم بيرافق ملك بالعزف على العود هي نفسها ملك اللي عم تعزف. هي عزف. نعم هي العازف. نعم في بداية الثلاثينيات تفتحت مواهب ملك، حست بقدرتها على إبداعية على التلحين فاتجهت إلى التلحين، فكانت بذلك أول فنانة جمعت بين الغناء والتلحين والعزف بالعود في آن واحد، أول فنانة عربية قبل فتحية أحمد حتى. نعم. وقبل نادرة وقبل لورد دكاش. إذن ملك هي كان لها السبق في رقم واحد. رقم واحد أن تشغل هذه الأفعال الثلاث، الغناء والعزف على العود والتلحين. نعم. أشد المعجبين بصوت وفن ملك مثل ما ذكرنا مشوي كان أمير الشعراء أحمد شوقي. نعم. أهداها ثلاث قصائد استمعنا إلى واحدة منها. القصيدة الثانية كانت بمثل ما بك يا قمرية الوادي، ناديت ليلي فقومي في الدجى نادي. القصيدة الثالثة كانت قصيدة الثالثة كانت وطنية بعنوان الحرية الحمراء كمان لشوقي. نعم. هذه القصائد الثلاث ملك لحانتها، فاتنا نقول انه هي من تلحين ملك. من الحان ملك. ايوه تمام تمام. يعني هذا للتاريخ والأرشفة يعني. Oh, نعم. المرحلة اللي بعد، المرحلة اللي بعدها ملك لما اعتمدت كمطربة وملحنة في الإذاعة المصرية قررت أن تستعين بألحان ملحنين الكبار بالإضافة إلى ألحانها الخاصة، فكان عندها بعد نظر توسعت دائرة كويس ملحنيها ومستمعيها. شيخ الملحنين زكريا أحمد كان من أشد المعجبين بأداء ملك، فلم يبخل عليها، أهداها قصيدة بعنوان عجبي لمحتمل الصبابة، كما لحن لها طقطوقة خفيفة أنا سمكة وكانت في المية. الأصبجي، الأصبجي كان هو الآخر يقدر صوت ملك، لحن لأغني بعنوان بتسألني نسيتك ليه ما تسألنيش، روح اسأل روحك الأول وما تخفيش. نعم نعم. لحن لغنية تانية الأصبجي مطلعها لموني الناس على حبي وليه يا ناس تلوموني، إذا بتحبوا هاي بدنا نسمع. ها طيب ماشي، يعني بدنا نسمع للأصبجي شيء، خلينا نسمع لموني الناس إذا لاموني على الناس حبي. على حبي تفضل. لموني الناس على حبي وليه يا ناس تلوموني، تعالوا واشعروا بقلبي، تعالوا واشعروا بقلبي وقبل اللوم شوفوا بعيني. لموني الناس على حبي لموني. ويوم عن يوم يزيد حبي أنا وتكتير، أنا وتكتير. كلام الناس ملوش آخر وقولهم يتعب الخاطر، كلام الناس ملوش آخر وقولهم يتعب الخاطر. وترسي زي ما ترسي مدام قلبي ما هوش قادر، وترسي زي ما ترسي مدام قلبي ما هوش قادر. تعالوا واشعروا بقلبي وقبل اللوم شوفوا بعيني. لموني الناس على حبي لاموني. عذاب الحب أحلى لي وهيم وهيم واحتار، عذاب الحب أحلى لي وهيم واحتار. ويوم ما تملى بوصالي بطفي النار، بطفي النار، بطفي النار. ويوم ما تملى بطفي النار، ويوم ما تملى بوصالي بطفي النار. ترسي زي ما ترسي مدام قلبي موش قادر تعالوا وشعروا بقلبي وقبل اللوم شوفوا بعيني لمون الناس على حبي لمون كلام غادر عهدنا بعض للآخر ما نسمعش كلام غادر وترسي زي ما ترسي مدام قلبي موش قادر وترسي زي ما ترسي مدام قلبي قادر تعالوا واشعروا بقلبي وقابل اللوم شوفوا بعيني لمون الناس على حبي لموني. عند حضور ملك عند حضور والتمكن باعتبارها هي عازفة فهي أيضا في تمكن من الأداء ما في شك الحضور. نعم. ما في شك وملك في إلى أيادي بيضاء على الكثيرين من المشتغلين في الحقل الفني والموسيقي والمسرحي. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ شكلت فرقة مسرحية وأسست أوبرا خاصة فيها سمتها أوبرا مسرح أوبرا ملك. فكان اختارت الخرجوا من عباد من الفنانين من الموسيقيين من المطربين من الممثلين. كان مسرح ملك ملتقى الزعماء والكبراء وكان مدرسة تخرج فيها عدد من نجوم الفن وهيأت الفرصة لنجاح وتألق وانتشار عدد كبير من المطربين والملحنين والعازفين من هؤلاء الشيخ سيد شطة والمطرب إبراهيم حمودة والمطرب عباس البليدي. هذا المطرب والملحن نعم بالضبط اسم كبير وانت مهتم به يعني. نعم جدا. قريبا ان شاء الله سيكون لك اصدار كتاب راح يصدر عنه باذن الله ان شاء الله. دكتور هلا هي اخذت منحه مدير المهديه ويعني كل المطربات اللي كان عندهم فرق ومسرح مسار نعم بالضبط يعني اخذت اذا هي لحالها هيك هي المطربه الاولى اللي احترفت التلحين وجمعت بين الغناء والتلحين والعزف العود والمطربة الثانية اللي احترفت المسرح الغنائي وشكلت فرقة مسرحية خاصة بعد منيرة المهدي. مهدي نعم. كانت ملك تجد نفسها بالمسرح الغنائي. كان المسرح الغنائي هو الفضاء الرحب اللي سمح لمواهب ملك بالانطلاق حيث لعبت دور البطولة تمثيلا وغناء أمام أعضاء فرقتها المسرحية اللي كانت تضم عددا من الفنانين الشبان اللي أصبحوا لاحقا نجوم في دنيا المسرح والسينما والإذاعة. يعني من هؤلاء مثلا منسة فهمي، إحسان الجزائرلي، عبد البديع العربي، محسن سرحان، السيد بدير، حسين صدقي، يحيى شاهين، صلاح نظمي، صلاح منصور، كلهم أسماء كبيرة يعني. أسماء كبيرة كلهم تخرجوا من مسرح ملك. نعم مسرح ملك كان مسجل يعني فيه له تسجيلات. هون بقى بدنا نجي على الشق الثاني من حياة ملك اللي هو المآسي اللي قلنا. نعم. اللي السؤال طرح نفسه يعني. نعم. رح نوقف بقى عند المأساة اللي أصابت ملك بسبب حريق القاهرة. حريق القاهرة المعروف أيضا باسم السبت الأسود هو حريق كبير اندلع يوم السبت 26 كانون الثاني يناير 1952 في عدة منشآت في مدينة القاهرة. في خلال ساعات قليلة التهمت النار نحو 700 محل وسينما وكازينو وفندق ومكتب وناد في شوارع وميادين وسط المدينة. مأساة حقيقة، مأساة. من سوء حظ ملك أنه المسرح تبعه كان من ضحايا هالحريق، وبالتالي كل الأرشيف الموجود معه، الأرشيف والديكورات والأسطوانات ونوتات الأغاني، كل ما كانت تملك، كان عندها سيارتين، كل ما كانت تملك ملك راح بها الحريق. كانت بحال أصبحت بحال. بنظرة يملأها الأسى وقفت الفنانة ملك ترقب نيران حريق القاهرة وهي تلتهم المسرح الغنائي الذي أسسته بعد رحلة كفاح. كانت ملك في ذلك الوقت في قمة اقتدارها وعطائها، وكانت منذ أن أنشأت مسرحها الخاص عام 41 وحتى اندلاع حريق القاهرة عام 52، أي على مدى 11 عاما، كانت تقتني سيارتين، سيارة تقودها بنفسها والأخرى يقودها سائق خاص. وكان فريق العمل في مسرح ملك وأعضاء فرقتها الموسيقية كانوا جميعا يحملون لها كل مودة وحب واحترام وتقدير لرقة معاملتها وكرمها وبشاشتها. وعندما، نقطة مهمة، عندما وقع حريق القاهرة المشؤوم واحترق مبنى المسرح مما أدى إلى توقف العمل فيه، لم تقطع عنهم مرتباته. السلام، هذا جانب إنساني مهم جدا. نعم. بدنا نسمع شيء لملك الآن. والله يا ريت نسمع لها أغنية ما كانتش كلمة. كلمات مين وألحان مين؟ ما كانتش كلمة من ألحان الموسيقار المعروف محمد الموجي، كلمات الشاعر محمد علي أحمد، فهي من أواخر أغاني ملك. نعم. إذا بتحبوا نسمعها. إذا ما كانتش كلمة؟ ما كانتش كلمة مع ملك. تفضل نسمع. غضبت مني من كلمة واحدة، غضبت مني. إيه يعني كلمة؟ إيه يعني كلمة؟ من يومها حتى ما سألت عني، ما كانتش كلمة، ما كانتش كلمة. Oh, من غرامك بالعين أسلم وانت شايفني تبخل وتعمل ما انتش عارفني بالعين أسلم وانت شايفني تبخل وتعمل ما انتش عارفني حيرت ظني وانت مخاصمني حيرت ظني وانت مخاصمني يعني كلمة ايه يعني كلمة من يومها حتى ما سألت عني ما كانتش كلمة ما كانتش كلمة كلام معايا كلام محبة وشوق وغرام ملوش نهاية ملوش نهاية. كتير تقولي وكتير بقولك لغبت مني وانا جيت شاكتلك. كتير تقولي وكتير بقولك لغبت مني وانا جيت شاكتلك. انسى وقابلني ولا عاتبني. انسى وقابلني ولا عاتبني. سألت عني ما كانتش كلمة ما كانتش كلمة. دكتور، هل اشتركت الفنانة ملك بالجانب السينمائي بعدد من الأفلام شيء؟ ملك مثلت فيلم وحيد فقط عنوان العودة إلى الريف. أه. وكانت تنوي باشرت بتمثيل فيلم تاني اسمه ملك في العلمين. العلمين هي أيام الحرب العالمية الثانية. إيه الفيلم الثاني لم يتم. تعثر إنتاجه. الفيلم الأول العودة إلى الريف مثلته لكن مع الأسف راح بحريق احترق القاهرة. مع الحريق. النسخة الوحيدة احترقت بحريق القاهرة مع الأسف. مع الأسف هذا الحريق أتى على كل شيء. الشكر لك دكتور على هذه المعلومات القيمة التي نعود فيها إلى زمن الفن الجميل. نعم يا مرحبا. أيها الأصدقاء، شكرا لمتابعتكم. إن شاء الله نلتقيكم في الأسبوع المقبل مع رحلة جديدة من نادي الفونوغراف. والشكر الموصول للصديق الأستاذ محمود حديد شيكر السينما وكبير والتجارة في سوريا، وأيضا الشكر موصول لصديق البرنامج العزيز الدكتور مروان منصور كبير هو التسجيلات في الوطن العربي. شكرا دكتور. يا مرحبا. أيها الأصدقاء، دمتم بخير وإلى اللقاء. نادي الفونوغراف، رحلة أسبوعية نتجول فيها بين عوالم الفونوغراف. الإعداد محمود رشيد حديد. يساعد في الإخراج حسين حناوي. نادي الفونوغراف، الإخراج حسن حناوي.